أتيتني بحديث قبل قليل أريد أن أراه، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك غواص. قال باب هذا، من هذا؟ سنن الدارمي. هنا سنن الدارمي الجزء الأول، باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته. هنا هنا قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عمرو بن مالك. إيش؟ اقرأ السند، يمكن تعرف رجال السند. أي نعم. قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا سعيد بن زيد، قال حدثنا عمرو بن مالك النكري. ها؟ النكري. النكري تعرفه؟ تعرفه. ها في التهذيب، في تقريب التهذيب، في تهذيب التهذيب، في الكمال للمزي، ما أدري والله. على كل حال، أي. قال حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال قحط أهل المدينة، قحط أو ها؟ قحط أهل المدينة قحطا، قحط يقحط قحطا. نعم نعم. فشكوا إلى عائشة رضي الله، فشكوا إلى عائشة. لاحظ، فقالت إن صح فهو موقوف. نعم. فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوا إلى السماء، فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحر، فسمي عام الفتق. عام الفتق. نعم. هذا ما هو صحيح. أقول هذا فيه كلام، وأنا جبت لنا الحديث أطلب منك أنك أي نعم تنظر في سنده، ولو صح فهو موقوف واجتهاد يعني. ولا أظن أن هذه الحادثة وقعت فأغفل ذكرها المؤرخون كابن جد. أي على كل حال هكذا يعني، حادثة شهيرة، حادثة لو وقعت الهمم متوفرة لنقلها لنقلت واشتهرت. أي نعم. وأظن شيخ فيه من تكلم على هذا وقال إنه ليس بصحيح. بعض الناس يقولون القبة الآن فيها فرجة أي أو كوة، أي كأنهم يعني يريدون. على كل حال كل هذا نحتاج فيه إلى الدليل الصحيح. لو ثبت يا شيخ، اجتهاد أم المؤمنين رضي الله عنها لو ثبت، ولا أظن يثبت لأمرين، الأمر الأول من ناحية السند، والأمر الثاني أنه لو ثبت هذه حادثة تتوافر الهمم على نقلها، فمن نقلها؟ ما يكفي كونه يعني في أحد مصادر السنة يعني. إيه هو في أحد مصادر السنة، لكن يحتاج إلى السند، يحتاج إلى إثباته، يحتاج إلى أن يثبت، ويحتاج إلى أيضا يعني إلى أن نأمن أنه مرفوع ليس من اجتهاد عائشة رضي الله عنها. لو قال أحد شيخ يقتدي بعائشة يشرع له فقيها حتى تحرر المسألة ثم تفترض هذه الأسئلة. ها هو الشيخ فهد يقول لو ولو الامتناع الامتناع، وانبتلنا بلو يعني فرضنا المستحيل. أي نعم. ها يعني تثبت من النص. أنا سبق أني رأيته ولكني نسيت لطول العهد، فاستقر عندي أنه ليس ثابتا، استقر عندي، لكني بعيد العهد حتى أذكر التفاصيل، وأن ستجد إن شاء الله ما وجدته إن شاء الله. طيب هات لي الأسئلة، بارك الله فيك. ها من قال؟ ها كره مالك أن يقول يا سيدي يا سيدي. ها ورد في كلام الشيخ. ايش يقول؟ طيب هات جواب الشيخ أحسن من جوابنا. وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان، فليس فإنه ليس بمثور عنه. إيه على اعتبار حنان ومنان ليس من الأسماء الحسنى. إيه نعم. لكن هو سبحانه وتعالى ودود، له من هذا الوصف أجل، وهو أنه الودود الغفور، الودود الرحمن الرحيم، وأيضا له المنة، الله ورسوله أمن، فلا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، أن هداكم للإيمان. فالله منان من حيث الصفة، هو الذي من بالنعم، لكن لا يطلق عليه الاسم على الإطلاق المنان. أي نعم، لأنه لم يرد، وقد يعني يخطر على بال بعض الناس معنى سيء. والأسماء الحسنى يشترط فيها أن تكون حسنى وأن تكون واردة. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ها، بس ما نطلق عليه منان على الإطلاق، نقول يمن بصيغة كما ورد، نمر النص كما ورد، لم يرد يعني باسم المصدر، ورد بالفعل، بل الله يمن عليكم، الله ورسوله أمن، يعني أمن أعظم فعلا مما فعلناه. أين لم يرد يعني اسم مصدر أو اسم حتى يطلق على الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في السنة الماضية عندما غادرنا بلدنا لأداء مناسك العمرة، قام أحد رجال الأمن العام من بلدنا بمساعدتنا في إجراءات الحدود، وفي هذا العام قام بالتعرف علينا وقال لنا: لقد ساعدتكم السنة الماضية، وطلب منا أن نحضر له هدية من السعودية. رشوة يعني؟ ها؟ هو هذا. ما رأي فضيلتكم في هذا الأمر، وهل يعتبر من باب الرشوة؟ نعم يعتبر من باب الرشوة، لكن قولوا له والله حنا دعونا لك، إن الله يهديك، ادعوا له، قل والله دعونا لك إن الله يهديك، وهذه أعظم، هذه أعظم هدية. أولا هذا رجل الأمن هداه الله، يعني إذا كان حاباكم فهو أخل بوظيفته، وإن لم يكن حاباكم وساعدكم لله فأجره على الله سبحانه وتعالى، وأنتم قاصدين البيت الحرام. لكن إذا كان أخل بوظيفته وخالف خالف النظام، يعني خالف الذي هو وكل عليه، فيكون أخل بوظيفته. طلب منكم أن تحضروا له هدية، ادعوا له، قل والله احنا دعونا لك، هذا أعظم شيء، لأنه لا يجوز أن نعطيك الرشوة، نخاف عليك من النار، نخاف عليك من اللعنة، وحتى لو قلت اللعنة علي نخاف ندخل معك في اللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهم. اي نعم، هذا امر. ولو اخذت ماء زمزم، اي طيب، مصحف، احسنت، هذا اعظم شيء في نفس الوقت، ولا يستطيع ان يقول شيء الا ان كان كافرا، ان كان كافرا لا تخافون منه ولا تعتبرونه. اي نعم، ها؟ غلول يكون موظف عام ويطلب الهدايا ويستغل منصبه يعني جمع هذا الحطام، هذا غلول، هذا رشوة، رشوة وغلول. ها؟ أعود لك، إيش تقول أنت؟ وجدته حزينة حتى كدت أن أبكي. أنت الآن خل أسلوبك واحد، مرة تعبر عن الغائب ومرة تعبر لغة. إذا كانت اللغة، اسمع، إذا كانت اللغة غير منضبطة فأتي لنا بالكتاب، تذكرة للقرطبي، أحضره لنا إن شاء الله الوقت القادم حتى نحرر النص، لأنه قد تخلف لنا عبارات النص وتربكنا في تربك المعنى، فأجل هذا حتى تحضر كتاب التذكرة. نعم يا شيخ، أي هذه المسائل فيها تفصيل كثير، فيها تفصيل. إذا كان أن تعطي رشوة على وظيفة فربما تحول يعني دون من هو أفضل منك بهذه الرشوة، وهذا لا يجوز. لكن لو أن لصا اعترضك أو مسؤول وقال أنا منعك حقك هو حق لك إلا إذا أعطيتني بعضه فلا بأس أعطه بعضه وخذ وطالب، هو عليه الإثم لكن أنت تأخذ حقك، أما الوظيفة قد لا تكون حقا لك. أي نعم، على كل حال سد الباب هذا حتى لا نحرم الإخوان اللي كتبوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. من هم ملكة أيمانهم؟ هذا ما لهم وجود، مملوكين الآن ما لهم وجود، غير يعني المماليك لا وجود لهم الآن إلا إذا شاء الله سبحانه، لكن حكمهم باقي، حكم هذا الحكم باقي إلى يوم القيامة، يعني إذا شاء الله سبحانه وتعالى وحصل أن رفعت راية لا إله إلا الله وجوهد الكفار وغنم منهم وراء الإمام أن يسترق من يسترق منهم، حينئذ يعود حكم الرق. أما الآن هو غير موجود، يعني غير موجود غير واقع، ولكن حكمه باقي. اللهم صل وسلم. اصبر شوي. إنني كنت في بلادي أعمل معلما وقد تركت هذه المهنة منذ سنوات، ولما رجعت إلى البلاد أحببت أن أعود إلى مهنتي، فطلب مني القائمين، أنت معلم وتلحن، فطلب مني القائمون على التعليم، صحح ما الكتاب، الخط جميل، أن أرفع مبلغا من المال ليس بالبسيط، فهل هذا المبلغ يعتبر رشوة؟ نعم رشوة، وذلك طبعا مقابل إرجاع إلى المهنة المذكورة، هذا رشوة فلا تدفعها، والله يعوضك خيرا حتى لا تكون داخلا في اللعنة. تسلم من اللعنة أحسن من أن تكسب الوظيفة وتخسر أيضا طبعا هذا المبلغ، يمكن لو تتاجر به عوضك الله خيرا به. آخر وقت العشاء، منتصف الليل، أما قبل الفجر في وقت يعني موسع يمكن إلى منتصف الليل، وأما المضيق فهو إلى طلوع الفجر. تحية المسجد قبل المغرب مع كراهية الصلاة بعد العصر، متى تكون تحية المسجد قبل المغرب؟ يعني من بعد العصر يمكن، إذا دخلت المسجد بعد العصر، فمن فعل تحية المسجد فقد أخذ بدليل، ومن لم يفعلها يكون قد أخذ بدليل، لا ينكر على الجالس ولا ينكر على الفاعل. لكن إذا تأكد وقت النهي ودخل دخل الداخل ووقف لا يضره أن ينتظر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند الطلوع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الاغتسال بماء زمزم؟ لا بأس، ما في بأس، هل يجوز؟ إلا إذا يعني تسببت باغتسالك به بحرمان من يشربه، هذا شيء آخر، الشرب أولى من الاغتسال به. هل يجوز تغيير النية من نفسي إلى والدي؟ إذا لم تكن أحرمت، إذا لم تكن أحرمت، مجرد يعني نية من بلدك أنها لك ثم غيرتها قبل الإحرام فلا بأس. إيه نعم، ما دمت أديت العمرة عن نفسك ولم تحرم بالعمرة الجديدة، يعني ما قلت لبيك عمرة ودخلت فيها بالنية فلا بأس أن تغير النية العامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ردكم على ما يلي؟ والله المشكلة يعني المسألة رد ومردود، هذه يعني بعض الأسئلة فيها. لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكافر إذا دخل إيش القبر ورأى مكانه في النار فإنه يقول ربي لا تقم الساعة، وهذا من باب أولى في موقف الحشر، حيث أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين لا تنفعهم، وذلك لما ذكر في الحديث أعلاه. لا بل ينفس عنهم من كرب الموقف. أي نعم. ينفس عنه كلهم أهل الموقف يستشفعون ويطلبون أن يقضى بينهم حتى يعني يستريح أهل الموقف من موقفهم. يعني هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف؟ بلى، يعني شفاعة النبي لأهل الموقف ثابتة، وأهل الموقف فيهم الكافر وفيهم المؤمن. مسألة عد أنه ينتفع أو لا ينتفع، على كل حال هو يطلبها، هو يطلب أن يقضى بينهم أن ينتهوا. وعليكم السلام ورحمة الله. لقد قرأت أن الإمام أحمد رحمه الله قد جوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه الاستدلال؟ طبعا هو سبق هذا البحث لنا قبل يومين أو ثلاثة، وقلنا حتى ولو ثبت عن الإمام أحمد فهذا خلاف يعني، لكن مقصود الإمام أحمد هو ما وجه أخيرا يعني بإيمان المتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بعمله الصالح بما بينه وبينه صلة. ثم أيضا يعني تكلم شيخ الإسلام، لو أخرجت لنا يعني ما نقل عن الإمام أحمد الحلف بالنبي والتوسل أيضا يعني الباء باء السبب أو باء الإقسام، ها؟ أمين تنعقد، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ مثل من حلف بالطلاق. أحسنت أن تحفظ. نعم، قال شيخ الإسلام هذا مخالف لقول الجمهور. نعم، جمهور العلماء. مر بنا قبل أيام 204، اقرأ بارك الله فيك. هو الأخ ما شاء الله يسعفنا بحفظه قبل ما من حفظ الكتاب والقمطر، حفظ الصدر، الحفظ حفظان، حفظ الصدر وحفظ القمطر. نسأل الله الثبات. نعم، الإخلاص. عليكم السلام ورحمة الله. يقول امرأة حاضت قبل أن تحرم في العمرة، ماذا تفعل؟ تحرم وهي حائض إذا كانت عادتها يعني لا تطول ولا تشق على رفقتها، وإذا وصلت مكة لا تطوف حتى تطهر، إذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت وسعت هي محرمة. نعم، يسأل نفس الأسئلة التي جاوبتها، يقول هل تدخل في النسك؟ نعم تدخل في النسك، وتؤجل الطواف عملا بحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، نعم حتى تطهر. أما أنها لا تحرم أصلا وتدخل مكة مع أهلها بدون إحرام، على كل حال إذا كانت قد اعتمرت سابقا أي نعم فلا يلزمها أن تحرم، لكن إذا أرادت العمرة وهي حائض فلا يمنعها الحيض من الإحرام، تحرم من الميقات وتبقى حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى وتكون قد فرغت من عمرتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الأسهم؟ بين لنا، لأنه أخسر الناس كثيرا. الأسهم هذه يعني مجهولة، يساهمون ويطرحون أسهم، والذي يساهم بالأسهم لا يدري أين الشركة، لا يدري أين العين التي يساهم فيها، وهذا من أسباب يعني خسرانهم. لو أنه ساهم في أرض معلومة أو في عقار معلوم ووقف عليه ونظر فيه هل يعني له قيمة أو ليس له قيمة، ربما أنه ما، لكن هذه الشركات أكثرها موهومة وتجمع أسهم عليها، وكانت النتيجة يعني ما حصل من الخسارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجتمع الناس في اليوم السابع بعد الوفاة، وذلك لقراءة القرآن الكريم وختمه، هذا بدعة وطلب وهب ثواب ما قرأ ما قرأ للمتوفى، هذا أيضا غير المشروع. المشروع أن تقرأ القرآن بنية التقرب بقراءته لله، لك بكل حرف كم؟ أين؟ إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت تقرأ القرآن بنية القربة، ثم بعد نهاية القراءة تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، أي نعم، لفلان للميت، اللهم دعاء، اللهم هب مثل ثواب ما قرأت. أولا تقرأ بنية التقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن، بعد فراغك تدعو الله عز وجل وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت للميت الفلاني. بدعة، يجب تركه، بدعة ليس عليه دليل. هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون في اليوم السابع للوفاة؟ ما نقل هذا، ما مشروع، طبعا بينا المصافحة بعد التسليم من الصلاة بدعة ما كانت تعمل وليست مشروعة. بعضهم يعني أول ما تلاقيه لا يسلم عليك، لكن إذا صلى بجانبك سلم عليك. هذا على كل حال يرى أن السلام مشروع، يعني شرعيته بعد الصلاة، وهذا يحتاج إلى دليل، لا دليل عليه عن السلف الصالح. يجب تركه. إيش عن 70 الذين يدخلون الجنة؟ هم الذين لا، هل معنى ذلك عددهم؟ لا، جنسهم، أجناسهم، أجناسهم هم الذين موصوفين بالصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتوون، لا يسترقون ولا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات يمكن أن يتصف بها الملايين، والسبعين قال بعض أهل العلم أنه لبيان النوع أو الأنواع، أي نعم، وإلا فهم أكثر، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، يدعو جزاه الله خير. نسأل الله، اصبر شوي الله حبيبك، أن يستجيب دعاءه وأن يغفر للجميع. اللهم صل وسلم. يقول سؤالي: ما معنى النهي عن أن يجصص القبر؟ لأنه غلو في القبر، غلو في القبر، تجصيصه يلفي يعني يوهم بأن فيه هذا القبر فيه ميزة، وأنه يعني تستمد منه البركة، فيجصص ليميز من غيره. لا ينبغي أن يميز من غيره. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لهذا، وعلي بعث الهياج بن الأسد لمثل هذا الفعل الذي بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش تقول أنت يا شيخ؟ في والد ينتوق فيه يقول لي أقدر أمرح عنه. اعتبرت عن نفسك؟ نعم. سبق أن اعتبرت عن نفسك. خذ اعتبر هالمرة من أبي أرعدي عن والدك هنا إذا أردت. أني جاي من الإمارات. إيه. لكن جيت هنا ميقاتك ميقات أهل المدينة. وميقات نفس الشيء. وانويها عن الوالد. إيه، تنويها عن والدك. يقول لبيك عمرة عن والدي. إذا يقول إذا تزوج زوجة وأريد زوجة ثانية، يجوز أن أخذ رأيها أنني تزوج أخرى أم لا؟ شلون يجوز؟ هي يجوز، الجواز يجوز، لكن ما يلزمك، ما هو شرط. شبه نفس السؤال على كل، إذا كنت خواف خذ رأيها. الله المستعان. ها؟ لا، هو شوف السؤال شلون، يقول يجوز أن أخذ رأيها. نعم يجوز، لكن أخفت تاكل علقة. ها؟ إذا قالت له لا ما يلزمه، ما يلزمه. أي نعم، ما يلزمه إذا وثق من نفسه أنه يعدل، وإن خفتم أن لا تعدلوا هو واحدة. إذا ما كان خواف من نفسه من عدم العدل، أو خواف يعني يخشى أنه يترتب على هذا أمور يعني تفسد حياته وتفسد حياة من عنده، فالمداراة الله المستعان يكون فيها سلام، من خاف سلم. وين هذا؟ اقرب اقرب اقرب اقرب، وأن له متناوش من مكان بعيد اقرب. اي اي اي اي وشلون اراد وما نوى؟ وشلون ما اراد؟ تقول لي ما اراد، هو يريد ان يتزوج وما نوى، ما فعل. اسمع انت بارك الله فيك. اي اي ها اي لا، اذا قالت هي ترى شرط، اسمع اسمع، اذا قالت هي ترى شرط ما تتزوج علي، انا اذا ما شرطت خلاص. وش فيه؟ انت ما تفقه ماذا قلت؟ الظاهر الله يعافيك. الله اقول الله يعافينا وياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس قام ثم قام فصلى ركعتين فهل ركعتي الضحى؟ نعم، تنوب عن ركعتي الضحى. نعم، إذا طلعت الشمس نعم فهي تدخل في ركعتي الضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.